الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من الآداب التي تشرع عند دخول مكة، وذكرنا من ذلك الدخول من أعلاها من ثنية كدة والخروج من أسفلها، وذكرنا من ذلك أنه يدخل نهارا، وذكرنا من ذلك أنه إذا دخل مكة فإن السنة أن يبدأ أول ما يبدأ بالبيت، وإذا أراد أن يدخل البيت فإنه يبدأ أو يدخل من باب بني شيبة إلى آخره، وتكلمنا على هذه المسألة. وهل يشرع ذكر خاص لدخول المسجد الحرام أو لا يشرع ذكر خاص إلى آخره؟ تقدم أن دخول المسجد الحرام كدخول سائر المساجد، وأنه لا يشرع ذكر خاص. وأيضا إذا دخل المسجد الحرام فإن تحية البيت هو الطواف، وذكرنا أيضا ما يتعلق بطواف القدوم وما يشرع فيه وما يسن فيه إلى آخره. وتكلم المؤلف رحمه الله عن، وسيتكلم أيضا على الرمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبو بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. يبدأ الطائف إذا شرع بالطواف. أولا، سبق أن أشرنا إلى أن السنة للإنسان أن يبدأ، السنة للإنسان إذا قدم مكة أن يبدأ بالبيت، وألا يعرج على شيء حتى يأتي البيت. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قدم أن توضأ ثم بدأ بالبيت فطاف. هذا هو السنة. وإذا دخل البيت فلا يخلو، إذا دخل المسجد فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يريد الطواف فتحية البيت، الثاني أن لا يريد الطواف وإنما يريد حضور مجلس علم أو يريد الصلاة أو يريد القراءة أو غير ذلك، فإن تحية المسجد الصلاة. فراد الطواف تحية الطواف من قراءة أو صلاة حضور درس ونحو ذلك، فإن تحية المسجد هي الصلاة كسائر المساجد. إذا دخل المتنسك، من أراد الحج والعمرة، فإنه يشرع أن يبدأ بالطواف، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو بالنسبة للمعتمر ركن، للمعتمر والمتمتع ركن، ركن أحد أركان العمرة. بالنسبة للمفرد والقارن عند أهل أنه سنة، وعند الإمام مالك رحمه الله يرى أن طواف القدوم واجب. والصحيح في ذلك أن طواف القدوم سنة وليس واجبا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة ابن مضرس عن قدم حاجا ولك لم يطق قدوم، وإنما أتى ماذا؟ أول ما أتى أتى عرفات، لم يأتي منى في اليوم الثامن، ولم يبت بمنى ليلة التاسع إلى آخره. أول ما جاء جاء إلى عرفات، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وعلى هذا نقول الصحيح بالنسبة للمفرد والقارن، الصحيح أن طواف القدوم في حقهما سنة، وليس واجبا لما ذكرنا من حديث عروة بن المبرس رضي الله تعالى عنه. إذا جاء وإلى البيت وشرع في الطواف يشرع في الاطباع، وتقدم الكلام عليها. والسنة الثانية الرمل، وسيأتي إن شاء الله بيانها وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر كما سيأتي. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يشرع أن يبدأ قبل الحجر الأسود، بل هذا بدعة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون نحتاط ونبدأ قبل الحجر الأسود، فإن هذا بدعة إلى آخر الصحيح. وسيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وفيه اشترط إذا أراد أن يبدأ بالحجر الأسود أن يحاذيه، أو أن هذا ليس شرطا. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، وعلى هذا لو خرج شيء من الحجر الأسود لا يجزي. على المذهب لو أن بعض البدن حاذى الحجر والبعض الثاني خرج عن محاذاة الحجر، يقولون بأنه لا يجزي، بل لا بد أن يكون جميع بدنك محاذيا للحجر الأسود. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا ليس شرطا، فسواء حاذ الحجر بكل بدنه أو حاذاه ببعضه. وعن الحجر الأسود ببعض بدنه لا بأس به. وكما قلنا الحنابل يقول لا بد أن يحاذي الحجر بكل بدنه. كيف ذلك؟ يقولون أنه يكون بين ضلعي البيت، يكون بين ضلعي البيت بحيث أنه يرى هذا الضلع وهذا الضلع، فحينئذ يكون محاذيا للحجر بكل بدنه. وقلنا الصحيح بذلك أن هذا ليس شرطا، وأنه لو حاذى يعني لو رأى ضلعا فقط أحد أضلاع البيت، الضلع الأيمن عليه على جهته اليمنى، رأى الضلع ولم يرى الذي على جهته اليسرى، فإن هذا مجزئ عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وبهذا نعرف أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد أن الأمر بك واسع ولله الحمد. قال: فيستلمه الحجر الأسود يشرع له سنن. السنة الأولى أن يستلمه، وكيفية الاستلام في كل موضع بحسبه. فاستلام الحجر الأسود هو مسحه، فمعنى أن يستلمه يعني أن يمسحه بيده اليمنى، هذا هو استلامه. ودليل ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلم، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. قال مؤلف رحمه الله: ويقبله، بعد أن يستلمه يقبله، يعني بعد أن يمسحه بيده اليمنى يقبله. ودل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في صفة التقبيل هو أن يضع شفتيه عليه دون صوت، يعني يضع شفتيه عليه دون صوت ثم يرفعهما. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، تجد أنه يقبل بصوت أو أنه يقبل عدة مرات إلى آخره، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال والتقدير هذا قول جمهور أهل العلم وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقبله، لكن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هذا فيه نظر، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. قال ويقبله ويقول بسم الله، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسجد عليه، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسجد عليه، وهذا خلاف ما عليه الأصحاب رحمهم الله، فالحنابلة رحمهم الله يسجد على الحجر يسجد، قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى باب رضي الله تعالى عنه وابن عباس، ورد ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وكيفية السجود عليه أن يضع جبهته وأنفه عليه، أن يضع جبهته وأنفه عليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى في استلام الحجر أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من أن يستلمه ويقبله إلى آخره، أن يستلمه بيده ويقبل يده، أن يستلمه بيده ويقبل يده، هذه المرتبة الثانية. إذا لم يتمكن من المرتبة الأولى فإنه يصير إلى المرتبة الثانية، ودليل حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده وقبل يده. المتمكن أن يستلمه بيده ويقبل يده فإنه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الحجر بمحجن معه، يستلم الحجر أو الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، هذا أخرجه مسلم في صحيحه. فنقول المرتبة الثالثة إذا لم يتمكن من استلامه بيده وتقبيل يده فإنه يستلمه بشيء، وهذا دليل حديث أبي الطفيل أنه قال رأيت الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، هذا أخرجه مسلم في صحيحه. المرتبة الرابعة إذا لم يتمكن أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء فإنه يصير إلى الإشارة، فإنه يشير إليه ويشير إليه ولا يقبل، لا يقبل يده إذا أشار بيده. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. فنقول الصفة الثالثة أن الرابعة والأخيرة أنه يشير إليه ويشير إليه ولا يقبل يده عند الإشارة. يعني ما هي كيفية الإشارة؟ كيفية الإشارة أن يشير إليه مرة واحدة فقط، أما كون بعض الناس يشير إليه بيديه جميعا. الإشارة نائبة مناب ماذا؟ الاستلام، والاستلام يكون باليد اليمنى، وعلى هذا يشير باليد اليمنى إشارة واحدة. وأما كون بعض الناس يشير عدة إشارات أو يشير بيديه جميعا كأنه يكبر للصلاة فهذا كله غير صحيح، قل هذا كله غير صحيح. نعم. أيضا يشير إليه وهو مستقبل الحجر، لأن الإشارة تقوم مقام ماذا؟ الاستلام، والاستلام يكون مستقبل الحجر. فكذلك أيضا قال بعض أهل العلم بأنه يستقبل الحجر أو يشير إليه، قال بعض أهل العلم بأنه يشير وهو ماشي، والأمر في هذا الأمر في هذا واسع. قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره. أيضا هذا الذكر، ما هو الذكر؟ التكبير هذا كما تقدم لنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري، فنقول التكبير هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري. فقيل قول بسم الله هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم ايمانا بك؟ فالمؤلف ذكر ثلاث اذكار عند السلام الحجر: بسم الله، الله اكبر، اللهم ايمانا بك، الى اخره. اما التكبير فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري كما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واما قول بسم الله فهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. واما قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك فهذا لم يثبت مرفوعا، يعني ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وارد عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فاصبح عندنا الذي ثبت في السنه ماذا؟ قول بسم الله، الله اكبر. اما التسميه وقول اللهم ايمانا بك فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ورد ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم ياخذ عن يمينه. الطواف نعم، الطواف يشترط له شروط. الشرط الاول نعم، الشرط الاول كما تقدم عند الحنابلة رحمه الله انه يشترط ان يحاذي الحجر بكل بدنه، وذكرنا ان هذا ليس شرطا عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. الشرط الثاني هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال: ثم ياخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، يجعل البن على البيت عن يساره. وعلى هذا لو طاف منكسا وجعل البيت عن يمينه فإن هذا غير مجزئ. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كجعل البيت في وجه المصلي، فقالوا بأن جعل البيت في وجه المصلي هذا مثله جعل البيت عن يساره بالنسبة للطائف، فيجعل كل منهما شرط، كما أن المصلي يجب عليه يجعل البيت قبل وجهه، فكذلك أيضا الطائف يجب عليه يجعله عن يساره، يعني يجب عليه أن يجعله عن يساره. هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، وعلى هذا لو طاف منكسا فإن طواف، لو في إنسان في أثناء الزحام تقدم بعض الخطوات وظهره إلى البيت أو وجهه إلى البيت أو نحو ذلك فإن هذا يعفى عنه، مثل هذه الأشياء اليسيرة هذه يعفى عنها. قال: قال ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يطوف سبعة أشواط. هذا الشرط الثالث، يعني الشرط الثالث أنه لأن يطوف سبعة أشواط، وعلى هذا لو نقص خطوة واحدة من هذه السبعة فإن طوافه لا يصح ولا يكتمل إلا بأن يطوف سبعة كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية. الحنفية يقولون أنه إذا أتى بالأكثر يكفي، إذا أتى بأربعة أشواط كفى ذلك، فإن كان في مكة فإنه يعيد، وإن خرج عن مكة فإنه يلزمه دم. ويقولون بأن الأكثر له حكم ماذا؟ له وسط، ما ذهب له جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه لا بد أن يطوف سبعة أشواط. والله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر بفعله، يعني وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالطواف بالبيت بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وأنه طاف سبعة أشواط. قال: يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، هذه السنة الثانية. تقدم أن ذكرنا أن طواف القدوم فيه سنتان: السنة الأولى الاطباع، والسنة الثانية الرمل. والرمل هو الإسراع في الخطى مع مقاربة الإسراع في الطواف مع مقاربة الخطى، أو نقول الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وكذا له شاهد من حديث في صحيح مسلم. وقول المؤلف رحمه الله من الحجر الحجر، هذه السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في طواف في حجة الوداع. نعم، هذه السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وإلا ففي العمرة في عشواط، وأن يمشوا ما بين، لا يراهم المشركون، المشركون لا يرونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء على الصحابة أن يمشوا بين الركنين. وهذا نسخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حي جابر وغيرهما رمل من الحجر إلى الحجر الأسود. وعلى هذا نقول بأن السنة أن يرمل من الحجر إلى الحجر، وأما المشي بين الركنين فإن هذا كان في عمرة القضية ونسخ ذلك. والحكمة من الرمل هو إغارة المشركين، فإن المشركين قالوا: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى يثرب، فأمر النعابة أن يرملوا، أن يسرعوا في الخطى وأن يقاربوا بينها وأن يمشوا بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين يسترون عن كفار قريش لا يرونهم. يوصل السلام من الحجر إلى الحجر، يعني في جميع الشوط. وكما قلنا سبب الرمل هو قول المشركين إلى آخره. وقال: ويكفي الأربعة الأخرى، وهذا دل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر، رمل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الحجر، ومشى في الأشواط الأربعة. وعلى هذا نقول السنة أن يرمل في موضع الرمل ويمشي في موضع المشي. وعلى هذا لو أن الإنسان نسي أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فنقول لا يرمل في الأشواط الأربعة. السنة في الأشواط الأربعة الباقية ماذا؟ المشي. السنة المشي. لو أنه رمل شوطا يعني نسي ولم يرمل إلا في شوط واحد فقط الثالث، فنقول بأنه لا يقضي هذا في الأشواط الأربعة الباقية، يعني لا يقول أرمل في شوطين، لأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية هو أن يمشي. لو أن الإنسان لم يتمكن من الرمل لكثرة الناس، لكن إذا ابتعد عن البيت خف الزحام ويتمكن من الرمل، فهل نقول يقرب من البيت ويترك الرمل، أو نقول بأنه يبتعد ويرمل؟ نقول الثاني، بأنه يبتعد ويرمل. وذكر العلماء رحمه الله لذلك ضابطا، والضابط هو أن الفضل المتعلق بذات العبادة بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها. يعني هذه ضابط، هذا أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة. مثال زمان العبادة: السنة أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها، لكن إذا كان حاقنا وتخفف فإن هذا يؤدي به الخشوع، وسيفوت فضيلة أول الوقت وسيكتسب الخشوع في الصلاة. فالخشوع فضل متعلق بذات العبادة، والصلاة في أول وقتها فضل متعلق بزمان العبادة. نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها. مثال المكان كما مثلنا هنا. مثال آخر، إنسان إذا صلى في الصف الأول لا يخشع في صلاته، مثلا يكون عنده شخص قد أكل ثوما أو بصلا أو أحد يشوش عليه إلى غيره، لكن إذا تأخر في الصف الثاني فإنه يكون أحرى أن يخشع، فنقول هنا يتأخر، لأن الفضل المتعلق بزمان بمكان بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل. قال: ويمشي في الأربعة، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر. أما الركن اليماني، أما الحجر الأسود، فهذا هو السنة. السنة أنه كلما حاذى فإنه يستلمه، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث أخرجه أبو داود الإسناد عليه وإسناده حسن. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسلم قال: ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فنقول بالنسبة للحجر الأسود هذا يستلمه، وهل يقبله أو نقول فقط يستلم بالنسبة للحجر الأسود؟ الأقرب في ذلك أنه يفعل المراتب الأربعة السابقة، إن تمكن أن يقبل ويسجد فعل ذلك، ما تمكن يستلم بيده ويقبل يده، ما تمكن يستلم بشيء ويقبل هذا الشيء، ما تمكن يشير، نعم يشير. هذا بالنسبة للحجر الأسود. طيب، وهل يسمي أو لا يسمي؟ وهل يقول اللهم إيمانا بك أو لا يقول؟ لا، نقول بأنه يقتصر على التكبير فقط. يقول يقتصر على التكبير فقط، يقول الله أكبر. بالنسبة للركن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه، لكن قال المؤلف رحمه الله: وكبر وهلل. كبر وهلل الذي ورد هو التكبير فقط، أما التهليل فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بالنسبة للركن لا يرد استلامه، على هذا نبي أهلون أن يكبر، وهل يقبله أو لا يقبله؟ نقول لا يقبله. وهل إذا تعذر عليه أن يستلمه هل يشير إليه؟ يعني الركن اليماني إذا تعذر عليه أن يستلمه هل يشير إليه؟ نقول هذا لم يرد. وعلى هذا نقول الركن اليماني السنة فيه فقط الاستلام، يعني أن يمسحه بيده اليمنى، أما التقبيل والإشارة والتكبير فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بالنسبة للحل يستلمه فقط أو يستلم ويقبل ويسجد إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول هذه المراتب إنما تكون في أول شيء أول شيء، لكن الصحيح في ذلك أنه يفعل المراتب الأربعة كما تقدم لنا، أنه يستلم ويقبل ويسجد إذا لم يتمكن، يستلم بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى إذا لم يتمكن، يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء إذا لم يتمكن يشير إليه كما سلف. قال: ويقول بين ركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول بين ركنين هذا الذكر، ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ذكر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا ما ذكر، ذكر أيضا ما يقول ركنين، ولم يذكر شيئا آخر، لم يذكر شيئا آخر. وبهذا نعرف أن بقية الطواف أنه ليس هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان يذكر ويهلل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن إلى آخره. وأما بالنسبة لكونه يأتي بذكر ويأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا نعرف أن ما يوضع دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني إلى آخره أن هذا بدعة، وهو يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بدعة، لأن العبادات مبناها على التوقيف. ويقول قال ويقول بين الركن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وهذا دليله حديث عبد الله بن السائب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم. وقول المؤلف رحمه الله يستلم الحجر والركن يفهم من كلامه أنه لا يستلم الركنين الباقيين، يعني الركنين الشاميين، يفهم من كلامه أنه لا يستلمهما، وهذا هو الصواب. صحيح أن الركنين الشاميين الباقيين أنه لا يستلمهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلمهما، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلمهما. ولهذا معاوية رضي الله تعالى عنه وطاف واستلم الأركان كلها، أنكر عليه يعني أنكر عليه وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين. والحكمة في استلام الحجر الأسود والركن اليماني أنهما على قواعد إبراهيم. أما بالنسبة للركنين الشاميين فهما ليس على قواعد إبراهيم، وإنما هما داخل البيت، هما داخل البيت وليس من قواعد إبراهيم. قال ويدعو في سائره بما أحسن الطواف بما أحب من خير الدنيا والآخرة. قال ذكرنا ثم يصلي ركعتين. قبل أن ننتهي من الطواف وما يتعلق به ذكرنا ثلاثة شروط للطواف، نكمل بقية الشروط، بقية شروط الطواف. الشرط الرابع النية، يعني الشرط الرابع النية. الشرط الرابع النية، لأن الإنسان قد يدور بالبيت وهو يريد الطواف، وقد يدور بالبيت وهو لا يريد الطواف، وإنما يريد ملاحقة قرين أو رفقة مريض أو صاحب أو امرأة ونحو ذلك، فلا بد من النية. لكن هل يشترط نية خاصة للطواف أو لا يشترط؟ يعني هل يشترط أن يعين الطواف؟ أقول بأن هذا ليس شرطا، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصحيح في ذلك أنه لا يشترط أن يعين، يعني لا بد، يعني إذا أراد أن يطوف هل يشترط أن ينوي أنه طواف الإفاضة أو يكفيه الطواف بحيث أنه إذا أطلق ما نوى شيء آخر، نوى الطواف فقط ولم ينوي أنه الطواف الإفاضة أو الطواف الحج أو طواف الركن، وإنما أطلق لم يعين، فهل هذا كاف أو ليس كافيا؟ هذا موضع خلاف، والصحيح في ذلك أنه كافي. نعم الصحيح في ذلك أنه كافي، لأن الطواف هذا جزء من أجزاء هذه العبادة، عبادة الحج. وكما أن الإنسان في الصلاة لا ينوي الركوع، لا يجعل للركوع نية خاصة وللسجود نية خاصة، فكذلك أيضا قالوا هذا لا يشترط أن ينويه نية خاصة إلى آخره. طيب الشرط الخامس الطهارة، يعني الشرط الخامس الطهارة من الحدث، وهذه المسألة الطهارة من الحدث هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يشترط لصحة الطواف الطهارة أو أن هذا ليس شرطا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فجمهور أهل العلم أن الطهارة، والرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بأنه ليس شرطا، وإنما إن كان في مكة فإنه يعيد، وإن خرج من مكة فإن طاف محدثا حيثا أصغر فعليه شات، وإن كان محدثا حيثا أكبر يعني جنوب فعليه بدلا. واعلم أن الحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطواف، يعني هم أوسع المذاهب، يعني هم يخففون في الطواف كثيرا، يعني يخففون في الطواف كثيرا بخلاف الجمهور، يعني جمهور أهل العلم يشددون في الطواف لأنهم يلحقون الطواف بأي شيء بالصلاة، بخلاف الحنفية يخففونه كثيرا كثيرا. وكما تقدم أنهم لا يشترطون عادة، لا يشترطون لزرق فسيأتي الله. المهم أنهم يقولون إن طاف وهو محدث فإن كان في مكة يعيد، إن خرج من مكة فإن كان حدثه أصغر فعليه شات، وإن كان حدثه أكبر فعليه بدلا. وعند الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي سنة في الطواف، سنة في الطواف، ولكل منهم دليل. وهذه المسألة طال فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 21 من مجموع الفتاوى، أطال في هذه المسألة والكلام فيها إلى آخره. ومن أدلة الجمهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف، قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ عند مسلم حتى تغتسلي، في لفظ عند مسلم حتى تغتسلي. هذا تمسك به جمهور أهل العلم رحمه الله. والرأي الثاني الذي قالوا بأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطواف قال لا طواف إلا بوضوء كما قال ذلك في الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الجمع الغفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان هذا شرطا لا توافرت الهمم على نقله، لأن هذا مما تعم به البلوى. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم طاف، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحب أن يتوضأ عند الذكر، ولهذا توضأ النبي تيمم النبي عليه الصلاة والسلام لرد السلام، وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وأن النبي عليه السلام تيمم لرد السلام إلى آخره. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال بأن عائشة منعت من الطواف في البيت ليس لأجل الحدث، وإنما لأجل أن الحائض ممنوعة من دخول البيت، فقال حتى تطهر يعني ينقطع الدم، قول حتى تغتسلي أيضا تطهري من دم الحيض، فقال بأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وليس لأجل حدث وإنما لكونها حائضا فمنعت من ذلك. طيب الشرط السادس أطهر من الخبث، يعني الطهارة من الخبث، هل هذا شرط أو ليس شرطا إلى آخره؟ هذا عند جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه شرط، وعند الحنفية أنه ليس شرطا. نعم، وهذا هو الصواب، الصواب أن الطهارة من الخبث ليست شرطا. وعلى هذا لو أن الإنسان طاف وعلى ثيابه نجاسة أو في سرواله نجاسة أو نحو ذلك فإن طوافه ماذا؟ صحيح. لأن قلنا بأن الحدث رفعه ليس شرطا فالخبث من باب أولى. نعم، الخبث من باب أولى، لأن الخبث من باب التروك فيعفى فيها ما لا يعفى في الحدث الذي هو من باب الأوامر. الشرط السابع ستر العورة. نعم، ستر العورة. نعم، أيضا هل هو شرط أو ليس بشرط؟ الجمهور أنه شرط، الحنفية ليس شرطا، حنفية ليس شرطا. يدل لذلك نعم دليل الجمهور أن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن ذلك ستر عورة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطهر بيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. نعم، لا يطوفن بالبيت عريان. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى الواجب. هم يقولون ستر العورة كالعورة في أي شيء؟ في الصلاة. فالمرأة كما تستتر في الصلاة تستتر في الطواف، والرجل كما يستتر في الصلاة يستتر في الطواف. والصحيح في ذلك أن يقال، الصحيح في ذلك أن يقال بأنه ينظر إلى العورة التي نهى عنها عن المشرك ولا طوفن بالبيت عريا. ما المراد؟ تقول المراد بقوله هو ما كان يكون، نعم، ما كان عليه عمل، وأنهم يقولون ثياب إن الله بها، نعم، ثياب عصينا الله إليه بها، يقولون لا نتقرب وجل بثياب عصينا الله، فيطوفون إلا ثوبا يستتر به، ثوبا يستتر به. وعلى هذا العري الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو العري الكامل، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك ففي ذلك أنه لا يخل بالطواف. فعلى هذا لو طاف الإنسان وفي ثوبه شق أو في إزاره شق أو نحو ذلك، أو نزل إزاره وبدأ شيء من عورته، فنقول بأن طوافه وش حكمه؟ نقول بأنه صحيح ولا بأس به. الشرط الثامن، الثامن طوفا حيت جميع البيت. على هذا لو طاف على الشاذروان، نعم، على هذا لو طاف على الشاذروان أو على جدار الحجر أو دخل من الحجر فإن هذا لا يصح. ولو طاف على الشاذروان أو على جدار الحجر، نعم، فإن هذا غير صحيح، نعم، غير صحيح. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا طاف على الشاذروان فإنه لا بأس به. نعم، إذا طاف على الشاذروان، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا لا بأس به، وأن الشاذروان هذا ليس من البيت، وإنما هو جعل عمادا على البيت. يعني الحنابلة يقولون بأن الشاذروان هو الجدار الصغير الفاضل تحت جدار الكعبة، هذا كان في الزمن السابق مربع ليس مسلما، كان في الزمن السابق مربع هذا من الإنسان يستطيع أنه يمشي عليه، أما الآن مسلم قد يصعب الإنسان يمشي عليه، لكن في الزمن السابق كان مربعا يستطيع الإنسان يمشي عليه. فهذا إذا مشى عليه، لو أنه فرض أنه مشى عليه أو طواف على الصحيح، الحنابل يقول ليس صحيح لأنه من البيت، الشيخ السابق يقول ليس من البيت، يقول ليس من البيت، فالطواف عليه هذا صحيح. كذلك أيضا لو دخل من الحجر، لو دخل من الحجر وخرج فإنه لا يصح طوافه، لأن الحجر هذا من البيت، وحد الحجر الذي من البيت كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما دام أن الحجر مستقيم إلى أن يبدأ فإن هذا ليس من البيت، لكن ما دام أن الحجر أن الجدار جدار الحجر مستقيم فهذا من البيت إلى أن يبدأ، نعم، إلى أن يبدأ الانحناء. المؤمن إذا طاف على جدار الحجر نقول إن كان الحجر هذا من البيت. إن كان قبل الانحناء فهذا ما يصح لأن الحجر كانت قبل البيت، أما ما بعد الانحناء فهذا ليس من البيت، فلو طاف عليه فإن طوافه صحيح. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا من الشروط، الشرط التاسع، أن يكون الطواف بالبيع في المسجد داخل المسجد، وعلى هذا لو طاف خارج المسجد فإن طوافه غير صحيح، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشرط العاشر، شرط العاشر أن يوالي بين أشواط الطواف، يعني الشرط العاشر أن يوالي بين أشواط الطواف، وعلى هذا لو طاف شوطا في الساعة العاشرة وشوطا في الحادي عشرة إلى آخره، شوطا بعد الظهر إلى آخره، نقول بأن طوافه غير صحيح. عندنا قاعدة وهي أن العبادة المركبة من أجزاء فإنه لا بد فيها من أمرين، العبادة المركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الترتيب بين أجزائها، والأمر الثاني التوالي، وإلا نظن أقل. أيضا من الشروط أن يمشي، نعم، من شروط الطواف أن يمشي ولا يركب، وعلى هذا لو ركب فإن طوافه غير صحيح، وهذا هو المذهب. المذهب يقولون لا يصح الطواف راكبا إلا لعذر، إلا لعذر. وعند الشافعية أن نعم عند الشافعية أن المشي سنة وليس واجبا، وعلى هذا لو ركب فإن هذا لا بأس به. نعم لو حنف ركب صحيح، لكن يعيد مع أهله، فحنفيه يقولون بأنه صحيح لكن يعيده ما دام في مكة، ولو أنه ذهب فعليه دم. الأحوط في ذلك أنه يمشي، هذا الأحوط، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة لم يركب إلا لعذر، لما غشوه الناس وأصبحوا ينظرون إليه ويقتدون بفعله ليأخذ بفعله ركب النبي عليه الصلاة والسلام.